أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: وما ذكره حق إلا أن مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي مع عدم الإحاطة بتلك العلامات ومعارضاتها، والحكم مع عدم الإحاطة لا يكون قطعيا بل ولا ظنيا. كان الكلام في الوجه الرابع من أوجه الرابطة بين الحركات الفلكية وبين حوادث عالم الكون والفساد، وفي الوجه الرابع من أوجه الرابطة قلنا قد يقال بأن هذه الحركات الفلكية تكون علامات على وقوع هذه الحوادث، ولكن الفاعل لهذه الحوادث هو الله سبحانه وتعالى، إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل علامات على وقوع هذه الحادثة التي يريد أن يفعلها. وذكرنا وذكر الشيخ قدس سره بأنه هذا أيضا قد يستفاد من كلمات السيد المرتضى علم الهدى رحمة الله عليه، وبعد ذلك نقل كلمات السيد ابن طاووس التي قد يستفاد منها أنه ينكر أن السيد علم الهدى يؤمن بهذا الوجه الرابع من أوجه الرابطة. وتقدم البحث في كلمات السيد المرتضى وكلمات السيد ابن طاووس. الشيخ قدس سره بعد أن ينقل بعد أن نقل كلمات السيد ابن طاووس التي فيها استنكار على الشيخ من أنه لا يقبل هذا الوجه الرابع من أوجه الرابطة، يحاول أن يناقش في هذه الكلمات كلمات السيد ابن طاووس، حيث يقول بأنه: أنتم ماذا تريدون أن تقولوا؟ يقول السيد ابن طاووس: أنتم تقولون أن هذه علامات قبلنا منكم، وعلى أساس هذه العلامات هل يمكن الحكم وذكر أحكام الحوادث أو لا يمكن؟ هذا أيضا تقبلوه من أنه لا يمكن، لأنه لا يوجد هناك إنسان يستطيع أن يحيط بكل هذه الحركات حتى يفهم حكم هذه الحركة أو حكم هذه الحادثة في الأرض. فالنتيجة بينكم وبين السيد علم الهدى متفق، إلا أنه يحتمل أنه اختلافكم في المقدمة. أنتم تقولون بأن هذه الحوادث الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعلها، ولكن جعل علامات عليها، هذا المقدار لا بأس به. أنتم تقولون بأنه هذه الحوادث أو هذه الأحكام الموجودة لهذه الحوادث هل يمكن استفادتها من حركات الأفلاك أو لا يمكن استفادتها؟ نقول أنه لا يمكن استفادتها. لماذا؟ باعتبار أن الإحاطة التامة بحركات الأفلاك حتى يمكن أن نستكشف منها حركات أو أحكام الأوضاع التي في عالم الكون والفساد، هذا الاطلاع الكامل غير موجود لأحد. إذا ما تريدون إثباته في هذا القول هو بنفسه أيضا يقوله السيد علم الهدى في كلماته السابقة وفي هذه الكلمة الأخيرة التي ذكرناها. فكأن الشيخ يقول بأنه النتائج التي ذكرتموها لا تختلف عن تلك النتائج التي يذكرها السيد علم الهدى. سواء التزمنا بهذا الوجه الرابع من أوجه الرابطة كما أنتم تدعون، أو لن نلتزم بهذا الوجه الرابع من أوجه الرابط كما تنسبون إلى السيد علم الهدى أنه لا يلتزم بهذا الوجه الرابع من أوجه الرابط. قال: وما ذكره، يعني ما ذكره السيد ابن طاووس رحمة الله عليه، وما ذكره حق، يعني أنه نحن يمكن أن نلتزم بأن هذه الأفلاك وحركات هذه الأفلاك تكون دلالات وعلامات وكواشف على وقوع بعض الأحكام أو على وقوع بعض الحوادث في عالم الكون والفساد. وما ذكره رضي الله عنه حق، إلا أن مجرد كون النجوم دلالات وعلامات كما هو الوجه الرابع من أوجه الرابط التي ذكرناه، أن مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي، لا يكون نافعا غير مفيد. لماذا لا يكون نافعا وغير مفيد حتى لو قبلنا هذا الوجه الرابع من أوجه الرابط؟ لأنه لا يمكن الإحاطة التامة بالحركات الفلكية حتى يمكن من خلالها أن نستكشف حوادث عالم الكون والفساد. إذن سواء قلنا النتيجة ماذا يريد أن يقول الشيء، سواء قلنا بأن هذه الحركات علامات ودلالات كما أنتم تدعون، أو رفضنا كما تنسب أنت إلى السيد عالم الهدى ذلك، سواء قلنا التزمنا أو رفضنا، النتيجة واحدة، يعني لا يمكن على أساس هذه الحركات أن نستكشف أحكام الحوادث في عالم الكون والفساد. أحسنتم، الإحاطة الكاملة بالحركات ومعارضات هذه الحركات، كما سيأتي أيضا إثبات ذلك من روايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن هذه الحركات أصل المسألة مقبولة، من أن هناك نحو من الترابط بين حركات الأفلاك وبين حوادث عالم الكون والفساد، ولكن أصل الحساب موجود، ولكن لا يعرفه إلا الأقلين، لا يعرفه إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. تصريح في كثير من الروايات أنه هذا موجود، أصل هذه المسألة مقبولة، ولكنه من يستطيع أن يعرف أن هذه الحركة مرتبطة بهذه الحادثة، وأن هذه الحركة إذا عورضت بحركة أخرى ما هو أثرها في عالم الكون والفساد؟ هذا لا يمكن استكشافه. وبعبارة واضحة، نحن بنحو القضية الموجبة الجزئية نقبل أن هناك بين حركات الأفلاك وبين حوادث عالم الكون والفساد، ولكن قوانين ذلك أحكام ذلك لا يمكن أن نستكشفه ولا يعرفه إلا الأوحدي الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك العلم. قال: وما ذكره حق إلا أن مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي، مع عدم الإحاطة بتلك العلامات والكواشف ومعارضات تلك العلامات والدلالات، فإذا لم يكن للإنسان ولم يكن في مقدور الإنسان أن يحيط بكل هذه الحركات ومعارضاتها، إذن ماذا؟ لا يستطيع أن يحكم. قال: والحكم، فإذا لم يكن هناك، لم تكن هناك قدرة على الإحاطة، قال: والحكم مع عدم الإحاطة لا يكون قطعيا، بل ولا يمكن أن يكون ظنيا، لأنه لا يمكن، سواء أردنا أن نستفيد القاطع لا بد أن نستجمع الملازمة ولا ملازمة، أردنا أن نستفيد الظن لا بد أن يكون الأعم الأغلب، لا إشكال، لا بد أن يكون الأعم الأغلب هكذا، وهذا أيضا لا يمكن استكشافه. فالحكم لا يمكن لا أن يكون قطعيا ولا يمكن أن يكون ظنيا. إذا كان الأمر كذلك، هنا يأتي إلى السيد ابن طاووس يقول له: فإذا كان الأمر كذلك وأنت أيضا تقبل هذا، السيد علم الهدى أيضا يريد أن يقول هذا، السيد علم الهدى لا يريد أن يقول غير ذلك. وبعبارة واضحة الشيخ يقول للسيد ابن طاووس: ما تقوله وما تلتزم به من حيث النتيجة متفق مع السيد علم الهدى. هسه سواء قلنا أن هذه علامات ودلالات كما تدعي، أو رفضنا أنها علامات ودلالات كما تنسبه للسيد علم الهدى. قال: والسيد علم الهدى إنما أنكر من المنجم أمرين. أنكر عليهما. قال: اعتقاد التأثير، وقد اعترف به ابن طاووس حيث قال أنها ليست مؤثرة، بل المؤثر في الوجود والله سبحانه وتعالى. في عبارة ماذا كانت؟ قال: حيث أنه بعدما ذكر، هي عبارة ابن طاووس، بعدما ذكر أن للنجوم علامات ودلالات على الحادثات، قال: لكن يجوز للقادر الحكيم أن يغيرها بالبر والصدقة وغير ذلك. ثم قال، هذه عبارة ابن طاووس: وجوز تعلم عند النجوم والنظر فيه والعمل إذا لم يعتقد أنها مؤثرة. فإذا هذا المقدار والسيد علم الهدى يذكره أيضا أنت تقبله، من أنها غير مؤثرة في الحوادث السفلية. قال: والسيد علم الهدى إنما أنكر من المنجم أمرين، أحدهما اعتقاد التأثير، وقد اعترف به ابن طاووس. والثاني الذي انكره السيد علام الهدى ماذا؟ هو غلبة الإصابة في أحكامهم كما تقدم منه ذلك في صدر المسألة. الإخوة إذا أمكنهم أن يرجعوا إلى أول المسألة السادسة التنجيم، أول مسألة التنجيم، هناك بعد حدودا 6 أسطر من أول المسألة قال: وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم، منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراشكي فيما حكي عنهما في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع ما حاصله. ماذا قال؟ هناك عبارة سيد المرتضى: أن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب وسير الكواكب له أصول صحيحة وقواعد سليمة، وليس كذلك ما يدعونه عن تأثير الكواكب في الخير والشر. علم الهدى: ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات وما يجري مجراها فلا تكيد تبين فيها خطأ، وأن الخطأ الدائم، هذا محل الشاهد، وأن الخطأ الدائم المعهود إنما هو في الأحكام، يعني أحكام الفلكيين، حتى أن الصواب فيها عزيز ونادر. فإذا السيد علام الهدى أنكر أمرين: الأول أنها ليست مؤثرة، وهذا قبله السيد ابن طاووس. الثاني أنها ماذا؟ أن الإصابة فيها عجيزة ونادرة، وهذا أيضا يقبلها السيد ابن طاووس. السيد ابن طاووس لا يدعي أن كل عالم بالنجوم يكون صائبا في حكمه، لا يدعي من له إحاطة كاملة بهذا العلم حكمه يكون صائبا. إذا ما أنكرته على السيد علم الهدى، السيد علم الهدى أيضا ملتزم به. فسواء قلنا بأن هذه الكواكب والنجوم علامات وكواشف على الحوادث أو ليست كذلك، فإذا فالنتيجة ماذا؟ واحدة. قال: والثاني، يعني أنكر أمرين، الأول أمر الأول تقدم، والثاني غلبة الإصابة في أحكامهم كما تقدم منه، أي من السيد علم الهدى، ذلك في صدر المسألة، وهذا أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات ومعرضاتها. فإذا ما هو الفرق بينك وبين السيد علم الهدى؟ أنت تلتزم بهذا والسيد علم الهدى أيضا يلتزم بذلك، حتى سواء التزمنا بالوجه الرابع أو لم نلتزم. إذا إشكال السيد ابن طاووس واستنكار السيد ابن طاووس على السيد علم الهدى في غير محله. قال: ولقد أجاد شيخنا البهائي أيضا، حيث أن الشيخ البهائي أيضا ممن له قدم في مثل هذه العلوم، ولقد البهائي أيضا حيث أنكر الأمرين. أي الأمرين؟ أنها غير مؤثرة وأنها لا توجد فيها غلبة في الإصابة، بل الإصابة عزيزة ونادرة. ولقد أجاد شيخنا البهائي أيضا حيث أنكر الأمرين وقال بعد كلامه المتقدم في إنكار التأثير، بعد كلامه المتقدم الذي نقلناه في الوجه الأول من أوجه الرابط، بعد أن نرجع الإخوة يتيهون، وقال بعد كلامه المتقدم في إنكار التأثير. إذن الشيخ البهائي ينكر أن تكون هذه الكواكب مؤثرة، ولكن واعترف بأنها ماذا؟ والاعتراف بالإمارة والعلامة، اعترف أنها يمكن أن تكون إمارة وعلامة. قال: اعلم أن الأمور التي يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالية، عندما يقولون إذا وقعت الحركة الكذائية كذا فسيقتقع الحادث الكذائي، إذا كان النجم كذا فسينتصر الجيش، إذا كان النجم كذا أو الحركة الكذائية كذا فسينهزم الجيش، وهكذا من الأحكام التي يذكرها الحوادث عالم الكون والفساد. قال: واعلم أن الأمور التي يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالية أصول بعضها، بل فإذا نشبت الجملة متتم، أقسام لها أصول، عندكم في عدد كلماتكم جيد. قال وهو الصحيح: أقسام هذه الامور اقسام لها اصول، بعضها اي بعض هذه الاصول ماخوذه من اصحاب الوحي سلام الله عليهم تكون صحيحة لأنها مأخوذة من أهل بيت العصمة والواحي حيث لا ينطقون عن الهوى. وبعضها أي بعض هذه الأصول يدعون لها التجربة، حيث يقولون أن التجربة قائمة، وأنتم تعلمون أن التجربة لا تفيد إلا الظن لو كانت غالبة مثلا. وبعضها يدعون لها التجربة، وبعضها أي بعض هذه الأصول التي يعتمدون عليها في استكشاف الحوادث من حركات الأفلاك، بحيث تكون تلك الحركات علامات ودلالات على هذه الحوادث. وبعضها مبتن على أمور منشعبة لا تفي القوة البشرية بضبطها والإحاطة بها. هذا هو محل الشاهد، ولقد أجاد شيخنا البهائي. يعني يريد أن يقول شيخ البهائي نحن حتى لو قبلنا الوجه الرابع من أوجه الرابطة، ولكنه إذا كان مأخوذ من بيت العصمة والطهارة فيفيد العين لا إشكال، إذا كانت التجربة يعني في الأعم الأغلب فيفيد الظن فلنقبل، أما إذا لم يكن مأخوذا من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ولم تقم التجربة عليها، ولكن المنجم والفلكي يريد بالحساب ومعرفة هذه الحركات أن يصل إلى أحكام هذه الحوادث، فهذه لا تفي الطاقة البشرية بإحصاء تلك الحركات وقوانين تلك الحركات ومعارضات تلك الحركات. وبعضها مبتن على أمور منشعبة لا تفي القوة البشرية بضبطها والإحاطة بها كما يومئ إليه، أي إلى هذا القول، وأنه لا تفي القوة البشرية بضبطها كما يومئ إليه قول الصادق عليه السلام كثيره، أي هذا العلم لمعرفة هذه العلامات على هذه الحوادث، كثيره لا يدرك وقليله لا ينتج أو لا ينفع. هذا كلام الإمام الصادق، هذا يقول ستأتي هذه الرواية بعد ذلك أن الإمام سلام الله عليه يقول أن أفضل الكتاب حق، ولكن كثير من هذا العلم يعني من له إحاطة كاملة لا يوجد لا يدرك، كثيره لا يدرك، أنا شو قرأته؟ الشباب، كثيره لا يدرك يعني لا يستطيع أن يدرك أحد الكثير من الأحكام والقوانين المرتبطة بهذا العلم، وقليله الذي أدركه بعض المنجمين هذا غير كامل للحكم، وقليله لا ينتج ولا ينفع، حيث أنه من عرف بعض القوانين وقضيت عليه البعض الآخر من القوانين، يعني افترضوا في عالم الطبيعة من عرف بعض قوانين عالم الطبيعة وخفيت عليه خفي عليه الأثر، هل يستطيع أن يضع قانونا عاما يشمل كل الحوادث وكل الأمور الطبيعية؟ أيه مقدور له ذلك؟ نعم، من أحاط بكل قوانين عالم الطبيعة يستطيع أن يضع نظاما وقانونا عاما يشمل كل هذه الحوادث، يعني يومئ الى هذا القول، وهو انه اذا كان مبتن على امور منشعبة لا تفي القوة البشرية بضبطها والاحاطة بها، فاذا كان من يقول انه هناك اصول مستقات من القوة البشرية، يقول يأتي بكلمات الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام بعد ذلك من ان الامام يقبل ان علم النجوم موجود وان هناك ربط بين الحوادث وبين تلك الحركات، ولكن الطاقة البشرية لا تفي لمعرفة تلك الحركات ولمعرفة قوانين تلك الحركات. ولذلك يقول الشيخ البهائي ولذلك وجد الاختلاف في كلامهم وتطرق الخطأ الى بعض احكامهم. سببه ماذا؟ سببه ان كل منجم ماذا؟ عرف بعض تلك القوانين فأفتى وحكم على طبقها وهي غير كافية للحكم، فلهذا يقع الاختلاف بين المنجمين وبين الفلكيين. سببه ماذا؟ أنه لو كان هذا الفلكي مطلعا على جميع تلك الأحكام والقوانين لما أخطأت النتيجة، وكذلك الآخر لو كان الجميع متفق أو لو كان ذاك الآخر أيضا مطلعا على جميع الأحكام لما أخطأ في النتيجة. فمن الخطأ في النتيجة نستكشف ماذا؟ نستكشف أنهم لم يحيطوا كاملا بأحكام هذه الحركات، فلهذا تجدون كما سيأتي بعد ذلك الإمام سلام الله عليه يسأل هشام بن الحكم، يقول له عندما يلتقي الجيشان هذا له منجم وفلكي يحسب له انك ستنتصر، وذاك له ايضا منجم وفلكي يحسب له انه سينتصر، فلماذا ينتصر احدهما ويهزم الاخر؟ اذا كانت هذه الحسابات محيطة بكل تلك الحركات لابد كان احدهما يصل الى انك ستنتصر والاخر يصل الى انك ستهزم، لا انه كلاهما يصل الى انك ستنتصر في تلك الحرب. وهذا دليل على ان هؤلاء المنجمين وان الطاقة البشرية المعزولة، الطاقة البشرية المعزولة عن بيت اهل عن اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، هذه الطاقة البشرية لا تفي لمعرفة تلك القوانين المادية. فكيف بك والقوانين؟ هناك قوانين وراء عالم المادة، كيف يمكن للطاقة البشرية أن تصل إليها؟ قال ولذلك وجد الاختلاف في كلامهم وتطرق الخطأ إلى بعض أحكامهم، ومن اتفق له أي من المنجمين ومن اتفق له الجري على الأصول الصحيحة. هسه إما المأخوذة من أهل البيت عليهم السلام أو كانت مأخوذة من التجري مثلا، صحح كلامه وصدقت احكامه لا محالة، لانه يقبل الشيخ البهائي حركات علامات ودلالات على وقوع هذه الحوادث كما نطق به الصادق عليه السلام. ولكن هذا اي انه ان يصل الانسان الى الاصول الصحيحة لهذا العلم، ولكن هذا امر عزيز المنال لا يظفر به الا القليل، والله الهادي الى سواء السبيل. فاذا يظهر ان الشيخ البهائي اولا قبله بانه ماذا؟ بانه هذه ليست مؤثرة، بل قبل انها هذه بنحو العلامات، ولكنه ايضا قبل بانه لا يمكن من خلال هذه الحركات ان نصل الى احكام وحوادث عالم الكون والفساد وحوادث عالم الطبيعة. لماذا؟ لانه معرفة الاصول الصحيحة لهذا العلم عزيزة المنال ولا يمكن لاحد ان يحاط بها كاملة. انتهى ما افاده رضي الله عنه. قال انتهى وما افاده رضي الله عنه اولا من الاعتراف بعدم بطلان كون حركة الكون الحركات من الاعتراف بعدم بطلان كون الحركات الفلكية علامات اقرؤوها العبارة إشارات بعد قال وما أفاده أولا من الاعتراف بعدم بطلان كون الحركات الفلكية علامات ودلالات، وأفاده آخرا من عدم النفع في علم النجوم الا مع الاحاطة التامة صرح به. شنو؟ الصادق عليه افضل الصلاة والسلام هو الذي صرح به الصادق في رواية هشام الآتية. اذا هذا المضمون الذي نقلناه عن الشيخ البهائي هو الذي سيأتي بيانه عن الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام، حيث انه كان يوجد في كلمات الشيخ البهائي امران. الامر الاول انه ماذا؟ قبل ان هناك ربط بين الحوادث وبين الحركات الفلكية، بنحو ان تكون هذه الحركات الفلكية علامات ودلالات على هذه الحوادث. الامر الثاني قال انه عزيز المنال لا يمكن لكل احد الظهر بقوانين هذه الحركات حتى يستكشف هذه العلامات على وقوع الحوادث في عالم طبيعة. يقول هذا الذي افاده اولا واخرا الشيخ البهائي هو المستفاد من كلمات الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام كما تأتي في الروايات لاحقا. قال هو الذي وما افاده خبره هو الذي صرح به الصادق عليه السلام في رواية هشام الآتية بقوله عليه السلام إن أصل الحساب حق نحن نقبله، حق يعني مطابق للواقع، لأنه كلمة الحق تطلق على معان كثيرة، لعلها تطلق على معان أربعة، من معانيها أن هذا الاعتقاد مطابق للواقع، يعني نقول ان هناك ربط ولو بنحو الكاشف والمكشوف بين الحركات الفلكية وبين حوادث عالم الطبيعة. هذا الكلام صحيح ولكنه قال ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق. من يعلم مواليد الخلق؟ وأنه عندما يولد كل مولود أنه ما سيحدث له، من يعلمه؟ هو الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، هو الذي يعلم بأن هذا المولود ما من مستقبله، وذاك المولود ماذا سيحدث عليه في هذا العالم. إذن أصل الحساب حقا نحن نقبل، بل هناك ترابط، ولكنه من يعلم هذا الترابط بكل قوانينه وأحكامه؟ يعلمه من علم مواليد الخالق وهو الله سبحانه وتعالى، أو من أعطاه الله ذلك العلم كالأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه أعطوا هذا العلم. فإذا الأول أولا وبالذات الله سبحانه وتعالى يعلم مواليد الخالق، ويعلم أنه ماذا يجري على زيد مذ يولد إلى أن يموت، وماذا يجري على عمرو مذ يولد إلى أن يموت، أو من أعلمه الله سبحانه وتعالى. وحيث أن المنجم المفروض أنه لم يأخذ هذه العلوم، لم يأخذ هذا العلم من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا قلنا لو أخذ هذا العلم من الأصول الصحيحة من أهل البيت فيمكن أن يكون حكمه صائبا. مو تأثير، قلنا علامات مولانا الكلام في الوجه الرابع على نحو الرابط، على نحو أنه عندما الدكتور يضع يده على هذا الموضع يقول هذا فيه حمى كذا، هذا بنحو أن الحمى سبب لهذه الحركة، أو لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحركة في النبض علامة على وجود المرض الكذائي. أي منهم؟ نحن نريد أن نقول أن الكواكب الله سبحانه وتعالى جعلها إذا كانت بشكل كذا تكون علامة على وقوعك، ولأن من الفاعل لهذه الحادثة، الفاعل لهذا الشيء في عالم الطبيعة الفلك، لو الله سبحانه وتعالى، الله هو الفاعل، ولكن جعل علامة على فعله، هذه العلامة هي الحركات. فإذا من يستطيع أن يستكشف هذه الأحكام؟ لمن يعرف كامل أحكام الحركات الفلكية، لمن يعرف كامل هذا المولود الذي ولد ماذا سيجري عليه، وأنه هل يدفع الصدقة لا يدفع الصدقة، يصل الرحم لا يصل الرحم، يحسن لا يحسن، يسيء لا يسيء، إلى غيره، يقوم بالواجبات لا يقوم، يقوم بالمستحبات لا يقوم، هذه كلها الله فقط سبحانه وتعالى العالم بها جميعا، فهو الذي يعرف أن هذه الحركات تكون علامة على هذه الحادثة أو لا يعلم، أو من أعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك. فلهذا قال ان افضل الحساب حق، يعني نقبل ان هذه الحركات علامات ودلالات على هذه الحوادث، ولكن لا يعلم ذلك الحساب الا من علم مواليد الخلق. ويدل ايضا على كل من الامرين، اي الامرين؟ الامر الاول ان هناك علاقة بنحو الوجه الرابع من اوجه الرابطة، ان هناك ربطا بين الحركات الفلكية وبين حوادث عالم الطبيعة. الامر الثاني ان هذا الحساب امر عزيز المنال، لا يدركه الا من استطاع ان يحيط احاطة تامة بكل تلك القوانين وبكل تلك العلامات والحركات ومعارضاتها. قال ويدل على الامرين، ويدل ايضا على كل من الامرين، اي الامرين؟ ما ذكرناه، الاخبار المتكثرة. فما يدل على الاول، يعني من تلك الاخبار التي تدل على الامر الاول، من ان هناك ربطا ما، اي نحو من انحاء الرب؟ النحو الرابع من انحاء الرب، ان هناك ربطا ما بين الحركات الفلكية وبين حوادث عالم الطبيعة. فما يدل على الاول وهو ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة بنحو الموجبة الجزئية، هناك ربط بين الحركات الفلكية وبين الأوضاع وحوادث عالم الطبيعة في الجملة، ما يدل عليها في الجملة، لأنه باعتبار أن هذه الروايات لا يمكن الاستفادة بنحو مطلق بنحو الموجبة الكلية، نستطيع أن نستفيد من هذه الروايات التي سنذكرها الموجبة الجزئية أن أصل القضية موجود، هناك ربط، أما أي مقدار من الربط هذا لا يمكن استفادته من هذه الروايات التي نذكرها. لا لا مو هذا، وإنما يقول الذي نستفيده من هذه الروايات بنحو الموجبة الجزئية أن هناك ربط، ما أن هذا الربط أي مقدار أي ما هي محدوده، هذا غير مكشوف لنا، مقدار حدود هذه العلاقة والرابطة غير مكشوف لنا. نحن نستطيع أن نقول من خلال هذه الروايات أن هناك ربط بين هذه الحركات وبين ماذا؟ وبين هذه الحوادث، أما أي مقدار هذا لا يمكن استفادته من هذه الروايات. قال: وهو ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة، ويدل ماذا؟ مضافا إلى ما تقدم من رواية سعد المنجم. رواية سعد المنجم ماذا كانت؟ أنا ما أدري مكانها، عمتنا ما مشخصة. رواية أخبري بيت لقيت رواية سعد المنجم قال في الاحتجاج عن أبان بن بلد إلى هنا أن قال: قال ما اسم النجم الذي إذا طلع حادث الإبل؟ فقال: ما أدري. قال: صدق. قال: ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ قال: لا أدري. قال: صدق. فقال: ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ إلى آخره. طب المستفاد من ظاهر هذه الرواية ماذا؟ أن هناك رابط بنحو الوجه الرابع بين طلوع هذه الكواكب ووقوع تلك الحركات الذي هو الهيجان، أو أن هناك نحو من التأثير والتأثر. ظاهره ماذا؟ إذا طلع هاجة الكلاب. إذا يظهر أن ظاهر الرواية المتقدمة أنه تريد أن تقول أن هناك نحو من الرابطة أكثر من النحو الرابع بين طلوع ذلك الكواكب وبين هيجان تلك الحيوانات. يقول الشيخ قدس سره أن ذلك الظاهر لا بد من التصرف فيه وحمله على هذا النحو الرابع من الرابط، وهو أن يكون الطلوع علامة على وقوع الهيجان لا أن يكون له سبب في وقوع الهيجان في عالم الطبيعة. فلهذا قال: مضافا إلى ما تقدم من رواية سعد المنجم المحمولة هذه الرواية بعد الصرف عن ظاهرها، يعني لا بد أن نرفع اليد عن ظاهر هذه الرواية. لماذا؟ لأن ظاهرها دال على ماذا؟ قال: الدال على سببية طلوع الكواكب لهيجان الإبل والبقر والكلاب. فإذا هذا الظاهر لابد أن نحمل نرفع اليد عنه. لماذا؟ لما ثبت في البحوث السابقة من أن الوجه الثاني والثالث إما كفر وإما ماذا؟ أنه لا دليل عليه. الوجه الأول والثاني والثالث قلنا الوجه الأول فيلزم منه الكفر، السببية الاستقلالية. الوجه الثاني والثالث والشيخ قال بأن المشهور أنه لا دليل عليه بأن تكون هذه هي المؤثر، بأن يكون المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. بقي الكلام في الوجه الرابع بأن تكون هذه الحركات علامات على وقوع هذه الحوادث. إذا لابد أن نرفع اليد عن ظاهر هذه الرواية الدال على السببية ونحملها على ماذا؟ قال: مضافا الى المحمولة. ماذا المحمولة؟ ماذا؟ على كونه امارة وعلامة عليه، يعني نحمل ظاهرها، نحمل هذه الرواية على كون الطلوع امارة وعلامة على الهيجان الذي يقع في تلك الحيوانات. هذا اول، هذه الرواية الاولى. قال: ويدل، فما يدل على الاول مضافا إلى ذلك المروي في الاحتجاج عن رواية الدهقان، كلمة فارسية مركبة من الده وقان، أو بتعبيرنا العربي ده ده هو مو دهقان، إنما أصلها دهقان مو بالفتح وإنما بالكسر باعتبار اللغة الفارسية القرية تسمى ده مو ده، ده يعني رقم 10، إذن هي دهقان. قان هماسينا في كلماتهم يراد منها الرئيس أو الأمير، فالدهقان او الدهاقين يعني رؤساء القرية امراء القرى مثلا. قال في الاحتجاج عن رواية الدهقان المنجم الذي استقبل امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام حين خروجه الى النهروان، يعني عندما اراد ان يخرج امير المؤمنين الى معركة النهروان، فقال له عليه السلام، فقال له يعني قال ذلك الدهقان للامام عليه افضل الصلاة والسلام: يومك هذا، كلام ذلك الدهقان المنجم، يومك هذا صعب، أثير، يعني أن الفوز فيه جدا صعب. هذا يومك هذا صعب، قد كوكب انقلب يعني تحرك من مكانه. كوكبك طبعا الذي يتفق مع ميلادك، لأن هؤلاء يرون بأنه كل إنسان يوم ميلاده مثلا لابد يتفق مع كوكب من الكواكب. حتى إذا كانت تلك الكواكب مثلا نحس فمستقبله يكون نحس، إذا كانت تلك الكواكب خير فمستقبله يكون ماذا؟ خير. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام من يعلم مواليد الخلق، أنه هذا يتفق مع أمر حسن أو يتفق مع أمر غير حسن. طبعا مو بنحو العلية وإنما بنحو اقتضاء، وإلا لو كان بنحو العلية يلزم الجبر، وهذا ينافي الأمر بين الأمرين والاختيار. يومك هذا يوم صعب، قد انقلب منه كوكب وانقدح من برجك الذي يتفق مع يوم ميلادك مثلا، او يوم مع يوم خروجك الذي تريد ان تخرج منه فيه، وانقدح من برجك النيران وليس لك الحرب بمكانين. يعني يريد ان يقول الامام انك ستخسر هذه الحرب، مع ان رسول الله كان قد قال له انه لا يبقى الا ما دون العشرة فرس نهروان. فقال عليه السلام له: ايها الدهقان المنبي عن الاثار المحذر عن الاقدار. هذه الامام سلام الله عليه بعد يريد ان يقول له هذه الالقاب، اسمعنا متهكما، بس يريد يقول له بانه انت اللي صاير هذا عملك انك تنبه عن الاقدار وتحذر عن كذا وكذا، لقيت الامر كما فهم. نعم يمكن ان يقول هذا الذي قلت صحيح ولكن تفسيرك خطا. يعني شوف الامام شاف كم مناقشه يناقش. اولا يمكن ان يقول الامام له ومن يقول انه حدث كذا، وثانيا على فرض الحدوث قبلنا منك انه انقلب فيه نجم وخرجت منه النيران، ولكن من يقول ان تفسيره هذا؟ ولابد انه نفسر هذا. خب الان حدثت الحركه الكذائيه، ولكن من يقول ان الحركه الكذائيه هي تنبئ بشر؟ لعلها تنبئ بخير. هذا يعلمه علام الغيوب ان الحركة الكذائية في الفلك تنبئ عن خير او تنبئ عن شر. فلهذا قال له الامام عليه افضل الصلاة والسلام، فقال عليه السلام له اي للدهقان: ايها الدهقان المنبي عن الاثار المحذر عن الاقدار. ثم سأله عن مسائل كثيرة من النجوم، فاحترف الدهقان بجهلها، الى ان قال عليه السلام له: اما قولك انقدح من برجك النيران، فكان الواجب ان تحكم به لي لا عليك. هذا من اسباب نصري مو من اسباب هزيمتي. قبلنا انه خرج من النيران، ولكن من يقول ان خروج النيران من كوكبي يعني علامة هزيمتي، بل هي علامة انتصاري في المعركة. فاذا يظهر انه افترضوا ان بعض المنجمين يستطيعون ان يشخصوا الحركات، ولكن من يقول ان هذه الحركة تحمي شيئا كذلك؟ هذا من اين؟ هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، او من اعلمه ذلك. وهذا معناه ان الامام سلام الله عليه يقره على هذا، يعني يقره بان هذه علامات على وقوع حوادث، ولكنه يخطئه في التشخيص في الصورة، يقول ان تشخيصك في غير محله. اما قولك انقدح من برجك النيران، فكان الواجب ان تحكم به اي بهذا الذي رأيت لي لا علي. لماذا لا بد ان تحكم به لي لا علي؟ اما نوره اي نور ذلك الكوكب، اما نوره وضياؤه فعندي، حيث ان غضب الاولياء عليهم افضل الصلاة والسلام. اما نوره وضياؤه فعندي، في رواية انا ما اتذكر اين رأيتها، ولكن في روايات المعراج ان الله سبحانه وتعالى عندما خرج بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الى ذاك المقام الذي هو مقام قاب قوسين او ادناه، الذي لم يصل إليه لا جبرائيل ولا الملائكة المقربون، حيث أنه وردت الرواية بعد السماء الرابعة عندما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له اذهب وحدك، قال ألم تأتي معي؟ قال لو دنوت أن ملشا لاحترق. بعد ذلك مو مقامي أنا، ما أقدر، أنت لابد وحدك. يقال بأنه في ذاك المقام، وهو مقام عند مليك مقتدر، ذاك المقام الذي يعبر عنه القرآن بأنه قاب قوسين او ادنى، يعني بعد تعبير ما عدنا، لانه هناك القرب وقرب ثاني، قرب معنوي. يقال في الروايات بان الله سبحانه وتعالى عندما اراد ان يكلم حبيبه الرسول صلى الله عليه واله وسلم تمثل له الصوت هناك بصوت علي عليه افضل الصلاه والسلام، فسأل الرسول، هذه رواية الآن ما أتذكر بس شيء، فسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحق سبحانه، سأل بأنه هذا معناه أنه أمير المؤمنين زاير هذا المقام قبلي، صوته هنا موجود، قال لا، فتشت في قلبك فلم أجد أحب إليك من علي سلام الله عليه فتمثل لك هذا الصوت. هذه رواية أنقلها ومن الروايات اللطيفة التي وجدتها في مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه من قبل الرسول نفسه، يقول بيتي وبيت إبراهيم متقابلان في الجنة. يقول أمير المؤمنين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذكر مواصفات بيته في الجنة، يقول بيتي وبيت إبراهيم تتقابلان في الجنة، وأنا حبيب الله أو أنا خليل الله، وإبراهيم أيضا خليل الله، وبيت علي في وسطنا. يقول الرواية تقول فيا له من حبيب بين خليلين. هذه الرواية وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مقام علي. ما أتذكرها في روايات المعراج، راجعوها في وقت كنا نطالع روايات، أنه هذه رواية معالقة في ذلك يمكن قبل 15 سنة وكذا وكذا مبزيني. قال أما قولك انقدح من برجك النيران فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي، أما نوره وضياؤه فعندي، وأما حريقه حريق تلك النيران ولهبه فقد ذهب عني. فإذا حريقه ولهيبه الذي هو المؤذي مو النور، النار له جهة حيثية حسنة وهي النور، ولها جهة إيذاء وهي الإحراق واللهيب. يقول الإمام سلام الله عليه نوره موجود ولهيبه ذهب عني عندما انقلب والبرج أو الكوكب ورأيت منه النيران، إذا ذهبت النيران عني وبقي نوره عندي، فإذا هذا يكون لي لا علي. أحسنتم. فهذه ثم يقول سلام الله عليه أنه هذه ما أقدر أبين لك إياها، فهذه مسألة عميقة فاحسبها إن كنت حاسبا، سأدقق فيها جيدا أنا ماذا أريد أن أقول لك حتى تفهم أنه تستطيع أن تحسب اللي أنا أقوله، يعني حساباتك في علم النجوم أو لا تستطيع أن تقول. وفي رواية أخرى أنه قال له احسبها إن كنت عالما، يعني عالما بهذا العلم، وهو أن هناك ارتباط ما بين الحركات وما بين الحوادث. قال له احسبها إن كنت عالما بالأكوار والأدوار. الأكوار والأدوار جمع كور ودور، كور نفس معنى الدور، يقولون كار إذا أدار العمامة على رأسه. هؤلاء كانوا يدعون أهل التنجيم وعلماء التنجيم بأنه هذه الحركات الموجودة في الأفلاك حركات دورية هكذا تدور، وهذه الحركات لا بداية لها ولا نهاية لها، يعني أزلية وبدية، كان يدعون هذا المعنى بالأكوار والأدوار، والمعنى هنا واحد، يعني إن كنت عالما بحركات الأفلاك. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام له، أي لهذا الدهقان المنجم، قال لو علمت هذا، يعني لو علمت بالأكوار والأدوار واستطعت أن تستكشف قوانين الأفلاك لعلمت، أنا للمتكلم، لو علمت لعلمت أنك تخفي عقود القصد في هذه الأجمال. وبيانه سيأتي، والحمد لله رب العالمين.